اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 98 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم الذي هو اليوم 23 من شهر ربيع الآخر عام 400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم، حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الإيمان. الإيمان، ما هو الإيمان وما هي أركانه ومتعلقاته وما إلى ذلك من الأمور، حيث سنفسر قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. قال الشيخ أبو الحسن المنوفي رحمه الله: وأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو مركب من القول والعمل. وعندما نقول القول والعمل فنقصد قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هل الأعمال شرط في الإيمان أم أنها شطر من الإيمان؟ لا نقول لا هذا ولا ذاك، إنما نقول الإيمان مكون من هذه الثلاثة. وإن كان أصل الإيمان هو القلب، إذن أصل الإيمان وأول ما يسطع فإنه يبدأ من القلب، ثم يعرب عنه اللسان. ولا يتم إيمان امرئ من غير نطق باللسان، إذن اللسان جزء لا يتجزأ من الإيمان أيضا. ثم لا يتم نطق باللسان إلا بعمل بالجوارح، وأعمال الجوارح هذه تختلف، فمنها ما هو ركن ركين، ومنها ما هو واجب من واجبات، ومنها ما هو مستحب المستحبات، وهكذا. فالإيمان كالشجرة لها أصول وجذور وجذع وفروع وأوراق وثمار، وكل نقص في شيء من ذلك فهو بحسبه، وكذلك الإيمان كل نقص بحسبه، إلى أن يصل المرء إلى درجة لا إيمان معها. فلو تصورنا إنسانا آمن بقلبه ولم ينطق ولم يعمل، فهذا ليس بمؤمن باتفاق الصحابة والتابعين رحمه الله. ثم لو تصورنا إنسانا آمن بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل أيضا، فهذا أيضا ليس بمؤمن، إلا يكون معذورا، معنى أنه كان في منطقة نائية ولم يجد من يعلمه ولم يجد من يبين له، وهذا الذي بلغه فهذا يعني يعد معذورا. وهكذا كلما افترضنا شيئا فهو بحسبه. لو ترك إنسان أركان الإسلام الخمسة فكثير من الصحابة والسلف يرون أنه ليس مؤمن، خاصة إن قلنا إن تارك المباني الخمسة يكفر أو تارك الصلاة يكفر. أما الصلاة فهي أقواها، وأما بقية الأركان فالزكاة تلي الصلاة ثم الصيام ثم الحج، يعني في قوة الخلاف فيها. وبكل حال فلا يتصور إيمان من غير عمل، والأدلة على أن الأعمال من الإيمان كثيرة جدا، أوردها الإمام البخاري رحمه الله في بداية صحيحه، وأوردها الإمام مسلم أيضا في بداية صحيحه، وكل ذلك ردا على المرجئة الذين أخرجوا الإيمان، أخرجوا العمل من مفهوم الإيمان أو من تعريف الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق والنطق، وقال قوم الإيمان هو التصديق فقط، والنطق إنما هو شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، وإلا في الآخرة فهو ناج. وهذا قول باطل، وهو قول شنع عليه أئمة السنة وعدوه من شر أقوال أهل البدع. واضح إخواني؟ إذن هذا قول مبتدع، وإن كان مع الأسف الشديد أخذ به أكثر المتأخرين. وعندما نقول إن العمل جزء من الإيمان فلا نعني بذلك أن كل عمل إذا سقط فإن الإيمان كله يسقط، لا، هذا لا يقول به أحد من أهل السنة. إنما نعني به أن الأعمال كلما زادت زاد الإيمان، وكلما نقصت نقص الإيمان. ونعني به أيضا أن الأعمال أيضا هي نتيجة الإيمان الذي وقر في القلب، فالظاهر عنوان الباطن، هناك تلازم كبير بين الأعمال وبين ما في القلب. ولذلك لا يتصور إنسان لا يعمل شيئا قط ثم يزعم أن إيمانه كبير في قلبه، هذا لا يتصور، لأنه لو كان إيمانه كبيرا لظهر ذلك عليه في أعماله. قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فهذا الإيمان الذي يبدأ في القلب. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى عن الصحابة الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس فماتوا قبل أن تغير القبلة، فأهم ذلك المسلمين وخشوا أن يكون الله قد أحبط أعمالهم. فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. إذن صلاتهم إلى بيت المقدس ما سماها القرآن الكريم إيمانا، إذن هذا دليل على أن العمل من الإيمان. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الصلوات الخمس وغيرها من الإيمان. وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، أداء الخمس من الإيمان، في حديث وفد عبد القيس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ولهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم عرف الإيمان فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وحده، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وهذا الحديث رواه ابن عباس كما صحيح البخاري. ورواه غير واحد، ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، فسمى الإيمان عملا وجعل الإيمان عملا، الإيمان بالله ورسوله من الأعمال. وهذا حديث أيضا متفق عليه. إذن هذا دليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الإيمان قول باللسان وعمل، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل الأركان. وإن كان سلفنا رحمه الله لم يعرفوا بهذا التعريف هكذا، إن كان هذا التعريف يعني وجد في كتب أهل السنة، لكن التعريف الأدق هو قول الإيمان قول وعمل هكذا بإطلاق. ومعنى ذلك أنه قول اللسان وقول القلب، قول القلب يعني القلب يتحرك بالإيمان، يؤمن بالله ويرجو الله سبحانه وتعالى، وهذه قوله وهذه أعماله. إذن القلب وأعمال القلب أعظم بكثير من أعمال الجوارح، فإن أعمال القلب هي التي تدل على صدق العمل حقيقة، وإلا أعمال الجوارح قد يدخل فيها الرياء، قد يدخل فيها السمعة، وقد يدخل فيها أمور. أما أعمال القلوب فعند الله لا يدخل فيها شيء من هذا. فالرجاء، رجاء الله سبحانه وتعالى، والخوف من الله سبحانه وتعالى، والإخبات والإنابة وما إلى ذلك من أعمال، هذه من أعظم أعمال القلوب. وكذلك القلب يقول إنه مؤمن بما وقر فيه وبما اعتقده صاحبه، ثم اللسان ينطق بذلك كله ويعبر عن مكنون القلوب، وبعد ذلك الأركان تطبق وتنفذ. تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان 70 شعبة، فعلاها لا إله إلا الله، هذا نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب من إحداكن. قلنا وما ذاك يا رسول الله؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، هذا نقصان عقل، وأما نقصان دينها فتمكث الليالي لا تصوم ولا تصلي، فسمى ذلك نقصانا في الدين، لأنها لا يمكنها أن تصوم ولا تصلي لأنها حائض، والله عز وجل نهاها أن تصوم أو تصلي في ذلك الوقت، فهو نقصان في دينها، وإن كان ليس بيدها، إن كان من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الشاهد أنه سمى ترك العمل تركا للإيمان أو نقصانا للإيمان، صح ولا لا؟ وهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد في أصله وينقص في أصله، ويزيد بالأعمال وينقص بالأعمال. إذن هو إيمان يصعد وينزل، فمن عمل أكثر من الآخر كان ذلك علامة على زيادة إيمانه، لأن أعماله أكثر من أعماله. ولكن هل بالضرورة أنه في المحصلة النهائية يعمل أكثر من الآخر؟ هذا لا نعرفه، قد يكون إيمان ذاك في قلب أكثر من إيمانه هو في الظاهر. إذن ليس لنا أن نحكم بين الناس، أي مسائل ليست بيدنا بل هي بيد الله سبحانه وتعالى. إذن ليس بيدنا أن نحكم على الناس، إنما هذه أمره عند الله. وقد يصلي الرجل بجوار الرجل في نفس المكان ويدخلان المسجد في نفس الوقت، وبين إيمانهما كما بين السماء والأرض، لما وقر في قلب هذا ولم يقر في قلب الآخر. ولماذا نذهب بعيدا؟ هل تذكر حديث صاحب البطاقة؟ أليس الناس جميعا ينطقون بلا إله إلا الله وكلهم لديهم هذه البطاقة، ومع ذلك فبطاقة ذاك أحرقت أو جعلت الصفحة الأخرى تطيش، وليس كل الناس تطيش صحائفهم، صح ولا لا؟ إذن ما وقر في قلبي عندما نطق بتلك الكلمة كان كفيلا بأن يغفر جميع ذنوبه التي بلغت عنان السماء. والإيمان زيادة الإيمان ونقصانه هذا أمر مشاهد، وإن أنكره من أنكره من الناس فقد أخطأوا، الأمر محسوس. يصبح الرجل وإيمانه عالي في الصباح، ثم تأتيه مشاكل وكذا وهموم حتى يجد في نفسه أنه يعني أن إيمانه هبط هبوطا شديدا، صح ولا لا؟ ويكون في الصباح بعيدا جدا عن ذنوب المعاصي، فإما إذا جاء الليل وكثرت عليه المشاكل شعر أنه قريب من المعاصي، بل وقد يقع في المعاصي. فالسبب في هذا كله ما هو؟ هو ضعف الإيمان. الإيمان قد يضعف وقد يهزل وقد ينقص ثم يصعد ثانية. قال الله عز وجل يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا نص صريح. وقال سبحانه وتعالى وزدناهم هدى. وقال سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أو يزيد عفوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. هذا كله زيادة الإيمان. وقال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكل شيء. فذلك الإمام مالك رحمه الله حفظ عنه أنه قال أقول زاد يزداد الإيمان ولا أقول ينقص، قاسس أنه ليس لديه نص في النقصان، ولكن النصوص كلها تفيد هذا النقصان. فلذلك قال بعض أهل العلم وكل ما زاد فهو عرضة للنقص، فإذا أثبت الزيادة فالنقص قريب. وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحنظلة لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. والحديث مشهور، حديث صحيح مسلم، حديث نافق حنظلة، تعرفونه لا داعي لذكره، لكن فيه والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة، لصافحتكم الملائكة على فرشكم، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ثلاث مرات. هذا حديث رواه مسلم. وفي رواية أبي داود عند الإمام أحمد في مسنده قال لو تكونون أو قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. وهذا دليل على أنكم تصبحون ملائكيين من شدة إيمانكم. هل ذلك يمكن في هذا اليوم؟ نعم، هناك شباب وقوم بلغوا من الإيمان مبلغا عظيما حتى أكرمهم الله بكرامات وأصبح لهم لسان صدق في العالمين وأصبحت لديهم مكانة عند الناس بسبب ارتفاع إيمانهم والتزام بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا هو أمر أيضا متحقق حتى اليوم، لكن لا، ما الذي ينزله؟ ينزل أمور طبيعية يا إخواني. فأنت تعافس الأهل والأولاد، أنت تذهب إلى السوق، أنت ترى ما المنكرات، أنت هذا كله مما يضعف الإيمان. فتظن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المعصوم يقول إنه ليغان على قلبي، يغاني أن يغطى على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، فهذا حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ورسول الله ويستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أو في الحديث يعدونه في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، لأنه يرى وكذا والحياة هي هكذا، فيغاني يغطى بشيء خفيف على قلبه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حي مصطفى صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن؟ نحن مهما عملنا، شوف يا إخواني، ذكر الإمام ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتاب أحكام النظر، إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، أنه لا ينبني على النظر كبيرة من الكبائر، ولكنه أعظم ما يفسد القلوب. انتبه، أعظم ما يفسد القلب هو النظر، إطلاق النظر في وجوه الحسان وما إلى ذلك. وكان مشايخنا يقولون لنا لا على سبيل النظر إلى النساء، ذاك أمر أعظم، على مطلق إطلاق النظر في السيارات، في الألبسة، في الحياة الدنيا، في مباهجها. يقولون من كثرت لحظاته طالت حسراته، من كثرت لحظاته طالت حسراته. كانوا يعلموننا إذا مشينا أن نوضع أبصارنا في الأرض، هكذا علمنا مشايخنا جزاهم الله عنا كل خير. فإذا كان هذا في الألبسة والسيارات وما إلى ذلك من الأمور، فماذا أنت قائل في إطلاق النظر في وجوه الحسان والجميلات والنساء والفتيات وما إلى ذلك؟ إن هذا من أعظم ما يدمر القلب ويفقده لذة الإيمان وحلاوته، كما نص على ذلك علماؤنا رحمه الله. واضح إخواني؟ لأن ذلك ينزل الإيمان إلى الحضيض، الذنب يفقد حلاوة الإيمان وينزل الإيمان، يحصل هبوط شديد في الإيمان، صلى الله عليه وسلم. كان بعض مشايخنا ينصحني وأنا صغير، يعني شاب، يعني يقول حتى لو بالخطأ رأيت منظرا من المناظر وغضضت بصرك عنه فلا تفرح بأنه حدث لك ذلك، حتى لا تفقد حلاوة الإيمان وحتى لا ينزل إيمانك. وسبحان الله، يعني قيادة القلب ليس بالأمر الهين، وإن كثيرا من الناس انتكسوا عن دين الله وعن طاعته لأنهم فرطوا في حاسة البصر، صلى الله عليه وسلم. فحذار يا إخواني من أن يستهين المرء بمثل هذه الأمور ويرى أنها من الذنوب الصغيرة، فإنها أعظم ما يفتك بالقلوب يا إخواني. حتى ابن القيم دائما يذكر هذا البيت الشعري: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لعينك يوما أتعبتك المناظر. إن ترى هذا وترى هذا ولا يمكنك أن تنال ذلك، لا يمكن، حتى لو فعلت ما فعلت، هل يمكنك أن تتزوج جميع نساء الدنيا؟ هذا أمر مستحيل، فكيف أنت أصلا لا يمكنك أن تتزوج فوق زوجتك؟ فكيف يعني هذا الأمر؟ إذن غض البصر يا أخي، وعليك بزوجتك، وعلى النساء يتقين الله ويتزين لأزواجهن وتغير له كل يوم في شكلها ومنظرها وكذا. وفي الأخير شوف، الأخير هذه حياة الدنيا، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور، في النهاية كل اللذات ستنتهي، وهذه حياة، يعلموا أن من حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور، كلها ستفنى وتنتهي، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح الذي عملت، إن كان خيرا فأحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فلا يلومن أحد إلا نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، وبما أن الإيمان يزيد وينقص حتى يكون في أعلى درجاته، فالناس تتفاضل في الإيمان. الناس بماذا يتفاضلون؟ يتفاضلون بالإيمان. الله سبحانه وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التفاضل بين شخص والشخص، أنا لا أتكلم عن تفاضل بين الأجناس، الأجناس فضل الله بعضها على بعض، أعطى هذه خصائص ما لم يعطي هذه وأعطى هذا، وتجد في البلدة الواحدة تجد أهل البلدة الفلانية فيهم بخل، أهل البلدة الفلانية فيهم كرم، هكذا طبيعي، جبلهم الله على ذلك كما ذكرنا في حديث عبد القيس جبلهم الله على ذلك. هناك شعوب طبيعتها الحلم والأنا هكذا، مثل جماعة أصحاب ماليزيا وإندونيسيا وهؤلاء يعني في جزر الهند الشرقية، طبيعتهم الهدوء. هناك أجناس طبيعتها الغضب والانفعال، مثل ما يذكر عن بلاد المغرب، فإن طبيعتهم الغضب والانفعال، ويعني يسهل عليهم أن، وطبيعة العرب بشكل عام أنهم يرفعون أصواتهم. حتى قيل لي من بعض إخواني في ماليزيا أن العرب إذا كانوا يناقشون بعضهم بعضا يعني يصاب الماليزيون بالهلع، يظنون أنهم يتضاربون أو يتصارعون وهم يتحدثون فقط. هذه طبيعتهم سبحان الله. الشعوب سبحان الله لها طبائع تختلف من طبع الآخر. هناك شعوب من طبيعة الشجاعة والصبر، هذه سبحان الله الشعوب أو هذه الأجناس إذا كسيت بالإسلام فإن تكون ما شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون الناس معادن، خيام في الجاهلية خيام في الإسلام إذا فقهوا. والإنسان أفضل ما يختار لدعوته إلى الله من كان له طبع أو أصل معدن طيب، أما المعادن السيئة فيعني لا يتعب نفسه فيها. هناك قبائل مثلا جهد الدعاة الله سبحانه وتعالى في دعوتهم إلى الله، لكن سبحان الله فائدة طبيعتهم أنهم يميلون إلى الدعاء وإلى قلة الدين وإلى الملذات، فتعب الدعاة إلى الله معهم بلا فائدة. يعني الإنسان يختار في الشعوب والأشخاص والأجناس ما يناسبه. لكن عندما نتحدث عن شخص وشخص، فما الذي يفضل هذا على ذاك؟ ما الذي يفضل هذا على ذاك؟ إنما يفضله الأعمال والتقوى، الخوف من الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير خير الناس ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وتقوى الله خير الناس ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الجنة ذكر السابقين وذكر المقربين، قال سبحانه والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة آخرين. وقال سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فذكر المقربين وذكر أصحاب اليمين، وهؤلاء ليسوا شيئا واحدا، هؤلاء أعلى من أولئك. وقال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء الثلاثة على الراجح هم من أهل النجاة وأهل الجنة. إذن هؤلاء على أقوى أقوال المفسرين من السلف رضي الله عنهم هم جميعا من أهل الجنة من المسلمين. فإذن منهم ظالم لنفسه ومن المقتصد متوسط ومن السابق بالخيرات. إذن هؤلاء تفاوتوا في الإيمان، واضح إخواني؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان. إذن هذا في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وهذا حديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. وفي رواية يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله غير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا، يعني البر قمح. ثم يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة، والذرة هي أصغر شيء. وهذا أيضا حديث متفق عليه. حتى إنه يقول الحديث العظيم حديث الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يأذن لأهل الجنة أن يخرجوا إخوانهم من النار ثم يقول شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع ثم يشفع الله سبحانه وتعالى فيخرج من النار قوما لم يفعلوا خيرا قط. فإن قيل كيف لم يفعلوا خيرا قط وأنت للتو تقول إن الإيمان إن العمل جزء من الإيمان، أليس هذا دليلا لمن يقول إن العمل ليس جزء من الإيمان؟ نقول قد رد على ذلك أئمتنا رحمهم الله، ومنهم إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، ومنهم غير واحد من الأئمة قالوا لم يفعل خيرا قط وقصر. لا يتصور أن لا يفعلوا خيرا قط، يعني إذا لم يفعلوا خيرا قط ليسوا المسلمين، لأن الشهادة أيضا من الخير، فنقول لم يفعلوا خيرا قط فوق الشهادة والصلاة، أو نقول إنهم قوم لم يفعلوا خيرا قط لأنهم كانوا معذورين في منطقة لا علم لهم بشيء. فإن قيل ألم يكونوا معذورين، إن كانوا معذورين لما أدخلوا النار؟ نقول لعلهم عبوا من الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك من الأمور فاستحقوا النار، لكن لم يصلوا إلى درجة الكفر، وهذا متصور. قد يفعل الإنسان من الجرائم والمنكرات ما يستحق عليه العقاب، لكن أصل الإيمان لا زال لديه. عموما لذلك نقول إن الحكم على الأشخاص ليس بيدنا، أنت لا يمكنك أن تحكم هل في قلبي هذا إيمان أو لا، وهل في قلبي ذرة من إيمان أو لا، لكن عليك أن تنبه وتحذر وتحرض الناس على الخير، وفوق ذلك فالحكم على الناس أمره إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، عندما نتحدث عن الإيمان والإسلام فالأصل أنهما شيء واحد، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. سمعتم بهذه الكلمة؟ سمعتم بهذه الكلمة من قبل؟ ما معنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يعني إذا تحدثنا عن فلان المؤمن جاء زارني رجل مؤمن، تقول زارني رجل مؤمن، ما تقصد بهذا؟ يعني مسلم. وتقول كان معي بعض الإخوة المسلمين، يعني مسلمين، تقصد أنهم مسلمون. طيب لو قلت زارني أخ في الله مؤمن، وزارني أخ في الله مسلم أو ما شاء الله مؤمن، الآن أنت تتحدث عن أنه صاحب إيمان عميق، صح ولا لا؟ فالآن إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا، فالإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن. والدليل على هذا حديث وفد عبد القيس، فإن وفد عبد القيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ إلى الآن سيعرف الإيمان، ماذا عرف الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله ورسوله عنه، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. أليست هذه هي نفس أركان الإسلام؟ هذه نفس أركان الإسلام، لأنهما إذا افترقا اجتمعا. إذن هو يتحدث عن الإيمان والإسلام يعني. لكن عندما جاء جبريل عليه السلام وسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة الأركان الخمسة، ثم عرف الإيمان بأركان الإيمان الستة المعروفة، فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي صحيح مسلم. إذن هنا افترق، هنا افترق لأنه عرف الإسلام وعرف الإيمان، وهذه الأمور هي إيمان قلبي، إيمان بهذه الأمور هو إيمان قلبي، واضح إخواني؟ وهذه الأركان ذكرت في كتاب الله مجموعة، ذكر خمسة منها مجموعة. سألني أحد الإخوة قبل أمس سألني، قال لي لما ذكر الله سبحانه وتعالى أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، لماذا لم يقل هو القدر خيره وشره؟ قلت له الله أعلم، ولكن يظهر لي لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها، ذكر الخمسة كلها في آية واحدة، وذكر القدر لوحده في القرآن، فلم يذكرها، لم يذكر القدر معها. انظروا قال الله عز وجل ليس البر، ليس البر قراءتان، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. لم يذكر الإمام القضاء والقدر، لكنه قال في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر، فذكر القدر بمفرده ولم يذكره مع تلك الآيات. وهكذا أيضا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن ذكر أركان الإيمان ولم يذكر القدر أيضا معها، إنما ذكر مفصولا عنها. والله أعلم، هذا اجتهاد مني يعني، والله أعلم، لكن يعني أحتاج إلى أن أراجع ذلك في كتب العلماء. فإذا هذا ما يتعلق بأركان الإيمان، هذا ما يتعلق، نعم هذا ما يتعلق بأركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، والتي ذكرت قبل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. وعندما نقول الإيمان بالله، أن تؤمن بالله، فإننا نقصد بالإيمان بالله أن تصدق تصديقا جازما أنه لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى، وأنه موجود، وأنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه سبحانه وتعالى، وتؤمن بكل ما يتعلق بتوحيد الله في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أو نقول أن تؤمن بالله وتوحده توحيد القصد معرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، كفواً أحد، لا يكافئ الله سبحانه وتعالى أحد. إذن هذا من توحيد الله في ربوبيته، يعني أن توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، فتعلم أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى، وتوحد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، يعني في عبادته، وهو توحيد الله بأفعال العباد، فلا تقدم عبادة من العبادات التي لا تجوز لغير الله، لغير الله سبحانه وتعالى، من الصلاة والصوم والذبح والنذر والإنابة والاستغاثة والدعاء وغير ذلك من أعمال الجوارح والقلوب والألسن. فمن قدم شيئا من ذلك لله سبحانه وتعالى لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك ونقض هذا الأصل والعياذ بالله. والشرك على هذا شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، والشرك الأصغر هو ذريعة للشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو ذريعة للشرك الأكبر، ولذلك ولا يخرج من الملة، ولكنه أمره عظيم. قال العلماء هو أعظم من الذنوب الكبيرة. وهل يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم بعد آيات قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء. وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاذ في الصحيحين لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذن هذا حق كتبه الله عز وجل على نفسه وعلى عباده. وهل يدخل في هذا الشرك الأصغر أيضا؟ يعني معنى أنه لا يغفره الله أيضا إلا أن يتوب الإنسان؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال هذا ومنهم من قال لا، هو يعني في عدد الذنوب التي يغفرها الله بالمصائب المكفرة وما إذا كان الأمور، فليس كالشرك الأكبر. وهو جميع الأحوال هو لا يحبط الأعمال، يعني صاحبه لا يخرج من الملة. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بتاتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا يسمى الرياء. هذا حديث رواه ابن ماجه في عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحسنه الإمام البصيري في زوائد ابن ماجه. وهناك يعني أشكال كثيرة من أنواع الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله وقول المرء ما شاء الله وشئت وإلى غير ذلك منهم. إذن هذا الإيمان بالله، وكان طويل حقيقة، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن الأمر يطول، وهذا مختصر يعني نذكر أهم ما فيه. وأما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودها، وكل ملك ذكر باسمه في الكتاب والسنة فيجب الإيمان به، يجب عليك أن تؤمن بذلك الملك باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومنكر ونكير والملائكة الذين يكتبون الحساب والعقاب إلى غير ذلك من الأمور. هذه كلها ذكرت في كتاب الله، فنؤمن بهؤلاء الملائكة. والملائكة ملايين، الملائكة بالملايين. إذا كان كل يوم يدخل إلى البيت المعمور الذي هو موازن للكعبة 70,000 لا يرجعون ثانية إلى ذلك البيت، فلك أن تتصور الأيام كم من 70,000 يدخلون من الملائكة. وما من سماء إلا وفيها ملائكة كثر، سجود وقيام وركوع، كلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. فالملائكة أعدادهم خيالية لا يمكنك أن تتصورها. فنحن نؤمن بذلك كله، ونؤمن بما ذكر الله عز وجل عنهم من أنهم كرام كاتبون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن نحترمهم ونوقرهم لا نقول عنهم إلا ما أمرنا الله عز وجل به من الخير. طيب، إذن هؤلاء الملائكة، والملائكة ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى بالتفصيل، وذكروا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الملائكة في كتاب الله، وذكروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت بعض صفاتهم، ذكرت بعض صفات هؤلاء الملائكة. ومن أن جبريل مثلا عنده 70,000 جناح، في كل جناح عدد كبير من ورآه النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 3 مرات على هيئته الحقيقية، فكانت هيئته عظيمة يملأ الأفق يعني. فهذا جبريل عليه السلام. ثم الملائكة الآخرون، منهم من لديه من الأجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر من ذلك بكثير، يعني هم يختلفون من ملك إلى آخر. وللملائكة قدرة على أن يتشكلوا، معنى أنهم يمكنهم أن يغيروا أشكالهم. فلذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. وكذلك جاء الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل لإبراهيم عليه السلام في صورة ثلاثة شباب جميلين، وأوجس منهم خيفة، ثم بيّنوا له أنهم ملائكة لما رأى أنهم لم يأكلوا الطعام، بيّنوا له أنهم ملائكة، ثم ذهبوا إلى قرى قوم لوط عليه السلام. قصة معروفة ذكرت في القرآن حوالي ثلاث مرات، ذكرت في القرآن الكريم ثلاث مرات. إذن هذا ما يتعلق بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. طيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، إيمان بالكتب، اللهم صل على سيدنا محمد. أما الكتب نفس الشيء، فكل الكتب التي ذكرت بالتفصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن فيجب علينا أن نؤمن بها وأن كتب مكرمة من عند الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نعلم أن هذه الكتب حرفت إلا القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى استحفظ أهل الكتاب بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فأمروا بأن يحفظوا كتب الله فأن يقوموا بها. لكن القرآن الكريم ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيه؟ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم ولم يترك ذلك لا لنبي ولا لعالم ولا لغير ذلك من الأمور. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. أما بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنحن نؤمن بهم بكل من ذكر باسمه، نؤمن به بالتفصيل، فقد ذكر في القرآن الكريم اسم 25 نبيا، فنحن نؤمن بهم بأسمائهم. وأما من ذكر بالإجمال فنحن نؤمن به بالإجمال. ولذلك أنبياء بني إسرائيل المذكورون في كتبهم وفي أسفارهم فنحن نؤمن بها على الإجمال، لا نؤمن بها على التفصيل. فلو قيل لنا هل تؤمن بنبي الله إشعياء أو إرميا أو عاموس أو غيره من الأنبياء المذكورين في كتب أهل الكتاب، نقول والله نحن لا نعلم هذه الأسماء، لكن نعلم أن لله عز وجل أنبياء وأننا نؤمن بهم ونؤمن أنهم معصومون عن أن يبلغوا عن الله سبحانه وتعالى ما لم يأمرهم به، وأنهم أدوا ما عليهم، وأنهم محفوظون من كذب والخيانة وما ذلك من الأمور. وفيهم خمسة من أولي العزم من الرسل، وهم نوح وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هؤلاء جميعا هم أنبياء بني إسرائيل، هم أولي العزم من الرسل، هؤلاء هم أولي العزم من الرسل. فهؤلاء جميعا نؤمن بهم ونحترمهم ونوقرهم ولا نقول عنهم إلا الخير، وننزههم عن كبائر الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك من الأمور. فهذا إخواني، يعني تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم يعني خلاف بين الأنبياء والرسل، خلاف اختلف فيه العلماء، أشهر الأقوال أن الأنبياء أنزل الله عز وجل عليهم الوحي ولم يكلفهم بتبليغه، وأما الأنبياء الرسل أما الرسل فكلفوا بتبليغه. هذا قول. قول آخر الذي يقول إن الرسل هم من أعطوا رسالة لتبليغها رسالة جديدة، وأما الأنبياء فيتبعون رسالة الرسل ولا يخرجون عنها كأنبياء بني إسرائيل الذين يتبعون شريعة التوراة، وأما عيسى عليه السلام فيتبع شريعة الإنجيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتبع شريعة القرآن. واضح إخواني؟ طيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر. اليوم الآخر هذا يعني جاءت فيه من النصوص الكثيرة، خاصة النصوص التي وردت في القرآن المكي، فإنها كثيرة جدا، لأن يعني القرآن المكي ركز على بالمناسبة نحن مكلفون بالإيمان بالرسل والأنبياء من غير أن نفرق بين أحد منهم في الإيمان، وإلا فنحن نعلم أنه إذا فاضوا قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وإلى آخره. وأما الإيمان بهم بشكل عام فنحن لا نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم، بل نؤمن بهم جميعا، لأن التفريق بينهم هو ضرب من ضروب الكفر. طيب، قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. إذن هذا ما يتعلق بأصل الإيمان بهم. وأما الإيمان باليوم الآخر فكما ذكرت لكم أن الإيمان باليوم الآخر أمر قد ذكر يعني أبدى القرآن المكي وأعاد في ذكره، لأن العرب كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر، أغلب العرب ما كانوا يؤمنون باليوم الآخر، كانوا يشكون في الإيمان باليوم الآخر، فلذلك أبدى القرآن وأعاد في ذكر اليوم الآخر وتفاصيله وما يتعلق بذلك، وذكرت أحوال القبور وذكرت أهوال القيامة إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم، على أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم الناس موعد اليوم الآخر امتحانا له. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال سبحانه وتعالى: يسألك عن الساعة أيان مرساها فيما أن قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولما سألوا جبريل عليه السلام عن الساعة عن موعدها قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وذكر لنا أماراتها إلى غير ذلك من الأمور. حقيقة أنا لا أريد أن أدخل في هذه الأمور لأنها ليست من شرط كتابنا. ثم الإيمان بالقدر خيره وشره كما فصلنا ذلك في موضعه. فهذا ما يتعلق إخواني بالإيمان ويتعلق بكونه قولا وعملا، ويتعلق بأنه يزيد وينقص، ويتعلق بأركان الإيمان باختصار شديد بما يستفيد منه المبتدئ ويتذكره المنتهي. ولعل نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خير.